شايفين فتحة يا بنات؟ الرحمن شايفان عجمية. شايفين الغنة يا بنات؟ هي معوقة، واضح انها مفيش كنترول. ولقد يسرنا القرآن للذكر. من الذكر؟ من الذكر؟ جدا لا تكلف، رائعة رائعة. لا عشان يقولك هو ده القرآن، لا يشق على أحد إذا ربي سبحانه كان الإنسان، دي عشان فطرتها سليمة. شايفين الغنة بتاعت الجان؟ كثيرات ما التحق... اللي بيسمعوا الجان يقولك الجان، ما جيبش غنة النون. خلاص خلصت هي بتقولي. سبحان الذي يسر هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من الذي يسعى إليه؟ دي حجة علينا يا بنات، حجة. لما نلقي من واحد كده يلقى الله عز وجل ونعلم أن ربي يسر القرآن لهذا المعوق الذي كان معوق، لا بتعتع ولا بتقول الغنة التنطع ولا بتطول في الغنة ولا بتاكل الغنة ولا بتقرأ الفتحة بدون بإمالة ولا الفتحة بتبالغ في فتح فكها، تقرأ قراءة موزونة الذي علمها ربي سبحانه وتعالى. والابن أو البنت يبقى معافى ويبقى مش عارف يجيب صفحة أو مش عارف يجيب آيتين، يبقى المسألة مش المعاق إن هو ربنا فتجدي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى. لما الواحد طبعا دي صورة من الصور، لأن نفسي أقول لكم إن في صور كثيرة على هذا الشكل جدا جدا جدا وكل معاق، لكن القرآن ما هو كأنه صفحة مفتوحة. أنت يا كاملة العقل ما تكونيش كده. ما الحجة لكل واحدة فينا إذا وقفت بين يدي ربي سبحانه وتعالى وأعطاها العقل وأعطاها التمييز وأعطاها القدرة على القراءة وأعطاها القدرة على التثبيت، والبنت ما وقفتش في آية واحدة حد ذكرها الآية ولا ذكرها بكيف تقرأ القرآن بتنطع. أنا كنت أتمنى البنات اللي جايين متأخرين دول يجوا بدري عشان يسمعوا البنت دي ويكون قراءتهم مثلها. أنا لا كبار، أنا عايزة كبار المعلمات الكبار، كنت أتمنى حتى البنات الكبار المعلمات يسمعوا البنت دي عشان يشوفوا قد إيه قراءتها. سمعتوش البنت طبعا يا بناتي اللي أنا سمعتها دلوقتي البنات، يعني أتمنى تسمعوها، أتمنى تعرفوا قد إيه القرآن ميسر، قد إيه القرآن ربنا بيسره بفضل الله عز وجل، وإنه محتاج بس مننا إلى إيه؟ إلى همة وإلى عزيمة وإلى مجاهدة. عشان كده بقول لك لما تلاقي بنتك أو تلاقي ابنك بيقول لك مش قادر أحفظ، مش ما عنديش، ما كذا، قلت أقول لك ما فيش حجة أبدا، ما فيش حجة أبدا. ربنا سبحانه وتعالى من عليك بهذا الفضل أو من عليهم بالعقل علشان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لهم الأمر. إذا يسر الأمر هذه التي هي معاقة ذهنيا، فكيف بالذي يعني يتمتع بالعقل؟ اللهم متعنا بعقولنا، ثبتنا على الإيمان، ثبتنا على طاعة الله عز وجل، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكمل إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من الراشدين. الفقرة الأولى يا بناتي أتمنى إن أنا وإنتم نكون اتعظنا منها، خلنا منها عظة، يعني إحنا لما عرضناها علشان العظة لنا ولولادنا، علشان تكون العظة لنا ولولادنا، إن إحنا إن القرآن ده يحتاج منا عزيمة، ويحتاج منا إلى تعلم، ويحتاج منا إلى صبر، ويحتاج منا إلى مثابرة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لازم اصبروا، لازم اصبروا. ما قدرتيش تصبري صبري. يعني ايه صبري؟ يعني تغلبي على شيطانك وتغلبي على هواكي وتغلبي على كل شيء. اصبروا. طب دي نعمه، مش قادره، معلش خدي المرتبه الثانيه. صابروا رابطوا. المرابطه انتوا عارفين المرابطه اللي هي ايه يا بناتي؟ المداومة. ازاي ان الانسان يكون عنده المداومة ونوقان؟ لان ربي يحب من العمل ادومه ونوقان. ولما وصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زوجته كانت بتقول ان هو جاب ايه؟ كان مداوم يحب. قال ربي سبحانه وتعالى في العمل ان يكون ادومه ونوقان، مرزوقنا ذلك. اصبروا صابروا رابطوا دوم واتقوا. التقوى اللي احنا كنا بنتكلم عنها بقى ثلاث اسابيع بنتكلم فيها، اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا يوم القيامه من المتقين. النهارده هقول لكم صفات المتقين والمنح الالهيه للمتقين في الدنيا وفي الاخره. اللهم اجعلني واياكم منها. لكن نكمل اولا ايات ربي سبحانه وتعالى. احنا كنا وقفنا عند قراءه في الشرح عند قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 22 من سورة النحل: إلهكم إله واحد. وقفنا عند في القراءة عند قول ربي سبحانه وتعالى الآية: الذين تتوفاهم الملائكة. وقفنا عند أول رب وقيل للذين اتقوا. طيب هناخد الشرح بتاع اللي هي الآيات اللي احنا قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 22 من سورة النحل: قول ربي سبحانه وتعالى: يا أحبائي إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد. خلي بالكم الغنة، شوف البنت أجملت في الغنة إزاي، شايفة الغنة قرأت لا قالت الغنة ناقصة ولا قرأت غنة واحدة في كل الآيات اللي قرأتها الغنة ناقصة أو غنة محذوفة أبدا. يبقى واحنا بنقرأ قول ربي: إلهكم إله واحد، إله واحد، وليست واحد. انا هقول لكم على البنت الصغيره كانت تقرا واحد ازاي. ما بتقولش واحد و احذري من مد بعد وكسر عشان الحاء مكسوره بعد المد. مش واحد البنت قرات كده، لا هنقرا ازاي من الفتحه واحد واحد. يبقى هنقراها: الهكم اله واحد. اقرا ازاي؟ اقرا ورايا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلهكم إله إلهكم إله واحد. ضمي: إله واحد، إله واحد. برضو تقول واحد، شوفي وانت إلهكم إله واحد، مش واحد. إلهكم إله واحد. أحسنتم. فالله الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة في القراءة الثلاث حركات الفتح والضم والكسر. وانت بتقولي قلوبهم ما تجيبيش الضمة بفتحة، بتقوليش قولوا لو لو، في فرق بين الصوتين طبعا. يبقى هنقرأ قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لهذا الأمر طبعا، وهم مستكبرون. لا يجحد وحدانية الله عز وجل إلا متكبر، لا يجحد أن الله إله واحد إلا متكبر، لا يجهل أن ربي هو خالق هذا الكون إله واحد لا إله إلا هو، نفي وإثبات، لا إله بحق إلا إله واحد، ومن والله واحد الأحد خلق السماوات والأرض، خلق كل ذلك الكون. وعلشان كده لما بتدي نقرأ في سورة الفاتحة الحمد لله رب الرب الخالق الخالق الذي، بما إنه هو الذي خلق ذلك الكون فلا يستحق الألوهية والعبادة إلا ربي سبحانه وتعالى. وإلا يا أحبتي كيف أخلق ربي ويعبد غير؟ إزاي إن ربي سبحانه وتعالى هو اللي خلق السماوات والأرض والناس تعبد إله غير الله أو تسجد لغير الله عز وجل؟ هذا عجيب، هذا تكبر، هذا جحود لله سبحانه وتعالى. لذلك هنا ربي لما ذكر في الكتاب اللي هم الذين جحدوا بآيات ربي هم الكافرون، الذين جحدوا هم الفاسقون، الذين جحدوا هم الظالمون، سماهم في كتاب ربي سبحانه وتعالى كافرين وظالمين، وقال لأنهم جحدوا إيه؟ أن الله إله واحد لا إله إلا هو، إلههم إله واحد، المستحق وحده للعبادة هو الله. المستحق للعبادة لابد أن تكوني على وعي تام. ماذا تعني العبادة؟ فهم العبادة، ماذا تعني العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضى، عبادة الظاهر وعبادة الباطن. كل العبادات اللي انت بتعمليها في الظاهر من صلاة وصوم وحج، كل العبادات اللي الناس كلها بتطلع عليها من الظاهر، عبادة الظاهر لله الواحد الأحد. وعبادة الباطن لازم تكون لله الواحد الأحد من أول نيتك. انسي الناس، انسي المخلوقين، واجعلي أعمالك كلها لمن؟ لله الواحد الأحد. والله الذي لا إله إلا هو، إذا كانت كل أعمالك لله الواحد الأحد يعطيك القدرة لا تتصوريها مع ضعفك، مع ضعفك وعدم قدرتك، لكن القادر وحده يمن عليك بما لا تتخيلي ولا تتصوري. تظني أن أنت ممكن تعملي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أيوة، لكن لأن مش أنت اللي بتعمليه ومش انت اللي بتقومي به. العون من من؟ الواحد الأحد اللي بيعينك بمن. ولذلك تأتي هنا الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. بداية يا حبيبتي انت بتقول يا ربي إياك نعبد، لا أعبد إلا أنت يا ربي، ولا أستعين إلا بك وحدك، فأتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، أنا لا أملك وأنت الذي تملك. لما تيجي تقرأي وانت بتقرأي إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد إله واحد كما قال ربي سبحانه وتعالى مستحق وحده للعبادة، إياك نعبد وحدك لا عبادة إلا لك، عبادة الظهر وعبادة الباطن، وبك وحدك أستعين. ولذلك تقولي سبحان الله، يعني في الاستعانة وانت بتقرأي وانت بتصلي في كل وقت تقولي بالله وحده أستعين بك رب. وزيك شو بتقرأي الفاتحة كمان، إياك نعبد وإياك نستعين يعني أتبرأ يا ربي من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فأنا الضعيف الذي لا أستطيع، وأنت القوي العزيز القادر. أنا الذي لا أقدر وأنت الذي تقدر. أنا الذي لا أستطيع أن أفعل وأنت الذي تعطيني العون من عندك. ولذلك يا أحبائي الاستعانة لله ركن عروق الشديد. لو تستعيني بالله بتبقي ركن على ركن قوي شديد قوي عزيز. إذا ركنتي على الخط مش ممكن، لكن الركون يكون على من؟ الذي ناصيتك بيده، اللي هو القاهر رب عبادك. ولذلك اتكلي على الركن الشديد واستعيني بالقوي العزيز، وأمالي خيرا وأحسني الظن بالله عز وجل. إذا كان لك ليس ملجأ لك إلا الله فكوني على ثقة. إذا كان عندك ثقة شديدة بكون إنسان يا جماعة قوي بالله عز وجل، وتذوق حلاوة الإيمان. بيكون عنده ثقة شديدة في الله، بيكون عنده ركون يركن إلى شيء قوي جدا يملك وغيره لا يملك. فبما قوي تقولي الإنسان ده قوي جدا، الإنسان ده لا يملك، الإنسان ده ضعيف. أيوة نعم ضعيف، لكن هو مستعين بمن؟ بالقوي العزيز، العزيز الذي له عزة قدرة وعزة قوة وعزة غلبة وعزة سلطان. وانت يا فقيرة بتركني لده وتقولي ما ليش عندك يا ربي، ليس لي ملجأ ولا مأوى إلا أنت، ليس لي لون شديد إلا أنت، فلا ألجأ إلا إليك ولا أحتمي إلا إليك ولا ألون إلا إليك يا ربي. هذا رب العالمين أحبائي، رب السماوات والأرض، ليس لنا ملجأ سوى، فلا حول ولا قوة إلا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. بذلك كنا نقول، يقول ربي إلهكم إله واحد فقط، المستحق العبادة هو الله. إذا هو الذي خلقك، إذا هو الذي دبر لك أمرك، وإذا هو خلقك كوني على ثقة أن الذي خلقك لن يتركك هملا، ولن يتركك سدى، ولن يتركك إذا ركبت إليه بقوة كنت فعلا مستعينة بالله وثقة بالله، ولن يتركك أبدا بدون عون. ولذلك اللهم نسألك العون. قيل يا أحبائي في إنهاء المعونة على قدر الإيه؟ يبقى إيه على قدر إيه؟ معونة على قدر إيه؟ اللي جواكي، اللي جواكي هيجيلك على قدره المعونة من ربي، من العون من الله عز وجل. ثقتك الشديدة، لجوءك الشديد، قوتك بالله عز وجل، على قدر إحساسك هذا، وعلى قدر سبحان الله إقبالك وحبك وثقتك وحسن ظنك بالله عز وجل، هيأتيك من ربي سبحانه وتعالى العون. اللهم أعنا. لذلك هنا نقول هو الواحد المستحق للعبادة الباطنة. طبعا الباطن، عبادة الباطن يا أحبائي عبادة جميلة. يمكن عبادة الظاهر كل العبادات جميلة لأنها كلها لله عز وجل، لكن عبادة الباطن الناس بتطلع عليها بتشوفك وانت بتعمل. يمكن عبارة الظاهر الظاهر، لأنك ممكن تشوفي الناس تشوفك بتعملي كذا وتعملي كذا، تؤمن الناس وإيه ما هي ممكن جدا جدا الشيطان يدخلك أو لا يدخلك إذا كنت قوية بالله. أما عبادة الباطن لا يعلم إلا الله. تقومي تخافي من مين؟ لا تراجعي نفسك بسبب إيه؟ خوفك من الله. تبقي عندك رجاء، كل ده من جوه، كل ده في الباطن، كل ده في قلبك، ما حدش مطلع عليه. عندك رجاء في الله عز وجل، يا ربي انا ثقتي بك شديده، تدعي وانت مؤمله ان ربنا ان شاء الله لا يرد وعيك. ثقه شديده بالله عز وجل انه لن يخيب رجائك. كوني على ثقه وانت بتدعي وانت لاجئه وانت انك لن يخيب رجائك، على قدر ما فيك حبيبتي، على قدر ما في قلبك. ربي سبحانه وتعالى يكون رجائك في الله عز وجل قوي على قدر ما في قلبك. دي عبادة باطن. على قدر ما في قلبك من شكر النعم لا تعد ولا تحصى ولا تحصى، برضو عبادة باطن. ممكن الإنسان يقول أشكرك يا رب لسانك، لكن قلبك لا يتفق مع لسانك. لكن الجميل، الجميل عشان امبارح كنا بندي اسم الله الجميل، الجميل إن يكون قلبك هو اللي شاكر، تبقى حاسة من جوه برضا طمأنينة، وإنه مش هيضيعك، وإنه مش هيضرك، وإنه لن يتخلى عنك، وإنه ربي هيعطيك. هذا حسن ظن بالله عز وجل يا أحبائي، لأنه هو ليس لك رب سوى، ليس لك مرجع سوى، ليس لك مدرك، لا تركي نعمة أحد، لا تقولي ابن ولا تقولي بنت ولا تقولي أي حد ممن لا تتصوري. الركن الشديد هو من؟ هو الله عز وجل. ولذلك إذا وصلت لهذه العبادة القلبية أقول لك أبشري أبشري أبشري بعطاء من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله عز وجل، لأنه هو الواحد المستحق وحده للعبادة إلا الواحد. فالذين لا يؤمنون بالبعث بالآخرة كفر بالله عز وجل، جحدوا، أنكروا أن الكون إلها، ووضع بقى في قلوبهم ظنون عجيبة جدا. بعض الناس بقى امتلت قلوبهم بالظنون اللي هم جحدوا، ممكن يكون يبقى ماشي سبحان الله يكون مسلم ويؤمن وكذا، وبعدين بعد كده يدخل أو يبقى ليه صديق مثلا ياخد يمسح عقله شوية في أمور لأنه هو ما عندوش علم. المشكلة في حاجة يا أحبائي، كل الإنسان عدو نفسه إذا كان علمه قليل. ولذلك لماذا ذكر ربي في كتابه وذكر؟ دايما الإنسان دايما محتاج إيه؟ يجلي قلبه وذكر، فإن ذكر تنفع المؤمنين. كل ما أنت تجي لقلبك ابتدى يبقى فيه غبار عليه، قولي يا أدر محتاجة تذكر. مين اللي قالك كده؟ ربي الذي قال ذلك في الكتاب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لو غفلنا عن الذكرى لحظة، والله يا أحبائي جميعا لو غفلنا عن الذكرى لحظة كلا طمأن على كل ما كانت، مجرد ما تغيب شوية عن الذكرى تجي لقلبك ابتدى يصدي فتجي محتاجة تشيل الرب. لذلك اللي كفر واللي جحد، أقول ما جحد وما كفر وما فسق إلا إن الران اللي على قلبك سد العقل، أصبح قلب أعمى، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل خلاص القلب. إذا تعمل القلب كل الجوارح بقت مش شايفة، لأن القلب سيد، القلب سيد والجوارح كلها زي القلب كده، هو الملك المسؤول وكل جرح من الجوارح تاخد الأوامر عن هذا القلب. إذا صلح القلب صلحت الجوارح. أنا إن في الجسد مضغة ألا وهي إذا صلح، لو صلح القلب تجري الإنسان سبحان ربي، اللسان ذاكر والعين خاشعة والقلب خاشع والجوارح خاشعة ومقبل على الله وعايز يتذكر وعايز يسمع، تجري هكذا إذا صلح القلب. إذا القلب صدق، أسأل ربي لي ولكم العافية، إذا صدق القلب الإنسان مش عايز يسمع. زي ما تيجي تجيب الإنسان مثلا عاصي أو منغمر في الملالي وتيجي تقول له اسمع، يبقى مش قادر يسمع. وتيجي دي إنسان تعليهات إنسان تاني مؤمن وقول له اسمع، تجدي لان قلبه بالسمع. ليه؟ لأن ربي قال ذلك في كتابه وذكر، فإن الذكرى تنفع، لن تنفع الذكرى إلى المؤمن. القلب حي، هتنتفع بالذكرى، هتنتفع بالتذكر. إن كان يعني قلب جاء عليه نقط كده وبعدين تروح النقط دي، مجرد ما يتذكر يحصل إيه؟ يبتدي يغسل وينظف وكده وقفاء، يعني وكأنه بالظبط يقول إيه؟ كأنه ربي سبحانه وتعالى أزال عنه هذه الغفلة، لأن الذكر عكس الغفلة. وذكر التذكر عكسه الايه؟ ان يكون الانسان غافلا. التذكر في الاحنان لحد ما نموت، كلنا يا احبابي صغرنا وكبرنا، والله الذي لا اله الا هو، لا نحن انا نحتاج في كل لحظه الى التذكر. وبقدر ما تتذكري، بقدر ما تسمعي كثير تتذكري، بقدر ما يحيي قلبك لرب كريم. ليس لنا رب سواه. يسجد القلب، يسجد القلب، أيوة يسجد القلب لرب الكريم، ليس لرب السؤال. يسجد القلب، يسجد القلب. كيف يسجد القلب؟ يسجد القلب سجدة في الدنيا لا يفيق من هذه السجدة إلا في عرصة يوم القيامة. شوف الجمال، يعني التعبير، أو تسجد جبهنا في الصلاة، لكن يسجد قلبك، أو يسجد قلبك إذا تعلق قلبك بالله الواحد الأحد، سجد قلبك لله. فيسجد القلب، قال يسجد القلب سجدة كما قيل في ذلك. السجدة دي ما تفوقش منها لإمتى؟ في عرصات يوم القيامة، يلاقي نفسه فاء بس فعلى إيه بقى؟ إن شاء الله يكون على روحه وريحان وربنا غير الله. المستحق وحد العباد هو الله الواحد الأحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث قلوبهم جحدة منكرة، جحدة جاحد، اللي يقول لك ده يكون بالصدفة، واللي يقول لك ده يكون مش عارفة بالعقل، ويقول لك معرفش. يا سبحان ربي، ترتيب مثل هذا آيات ربي في كل خلق، في طير، في مرج البحرين، في مرج البحرين، في رمال، في صحارى، في جبال، في بحار، في باطن بحار، في طيور، في زروع، في سماوات والأرض، في قمر وشمس، في مخلوقات عجيبة، آيات بينات. كان في صورة عجيبة جدا لخلية. خلية، الخلية دي عبارة عن إيه؟ نواة، داخل النواة، داخل النواة كده، مش عارفة نتكون ولا إيه، موجود داخل النواة، إتقان في الصنع داخل الخلية. داخل الخلية فيها نواة، الخلية داخل خلية نبات، خلية نبات. بتعرفين خلايا النبات دي بنات لما تيجي تشوف خلايا ما نشوفهاش كنا بالعين المجرده، لكن نراها بالايه؟ بالميكروسكوب. جواها حاجه اسمها نواه، وجوا النواه في حاجه بتركيبات اخرى معينه كده. لما تشوفي داخل الخليه دي، معرفش نيترون ولا ايه موجود، جايبين كانوا جايبين العلماء جايبينه مصورين تركيب عجيب معقد. الذي اتقنه وصنعه من؟ اذا كان ده في ورقه لا تري خليتها ولا تري نواتها، ولا اذا كان ده في نبات في ورقه قد تكون مريقه في نبات، فكيف بعظمه الخالق فيك، وكيف بعظمه الخالق في كل مخلوقاتك. كلما ازداد الانسان علما، يا جماعه صدق والله الذي لا اله الا هو، كلما ازداد الانسان علما كلما استقر تعلقا بالله، كلما ازداد الانسان جهلا كلما ازداد بعدا عن الله وجحودا، كل ما يبقى بتجهل. ولذلك انما يخشى الله من من؟ خلي بالك في التشكيل، عشان اللي بيخشى هم العلماء، لان بعض الناس بتحط التشكيل خطا فيضع انما يخشى، يقولوا كده حطوا التشكيل خطا يقول انما يخشى الله، لا لتقديم وتاخير، انما يخشى الله من عباديه، من عباديه العلماء، هو يعني العلماء هم اللي بيخشوا. كلما ازدادوا علما كلما ازدادوا خشيه، فهماني يا حبيبتي؟ لان بعض الناس بتقراها غلط، ولما تقراها غلط تحول ان الخشيه كل من تماما، لكن كل على قدر. ولذلك اقول لك يا حبيبتي في الله، على قدر ما تتعلمي، على قدر ما تقتربي، على قدر ما تزيدي علم تكوني اقرب. كفى شرفا يا صاحبه العلم ان العلم يرفع اصحابه، يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجه، يرفعك العلم، بيرفعك. ما لم يذكر في كتاب الله ان المال يرفعك ولا الحسد يرفعك ولا النسب يرفعك، لكن يرفعك ان تكوني ربنا من عليك بعلم. وقل رب زدني علما، ان يكون علما نافعا، علم ينفعك ينجيك. ولذلك دايما اللي بيبعد عن العلم يقسو قلبه، قلبي يقسو يقسو. لذلك كنا نقول يا احبائي العلم فعلا نور، العلم نور ينور قلبك ويحفظ نفسك. زي كنا نقول يا احبائي اذا جهل الانسان جحد الله. اذا كان جاهل يجحد، لا يبص كده في الكون، ايه طب انا عارف مين انا، الكون ده ازاي يعني؟ يعني ما ممكن يكون مثلا زي بتوع العلماء الفلسفه قالوا الكون بالصدفه. صدفه؟ طب تعالى نرد عليك يا صاحب الصدفه، اذا كان الكون بالصدفه، حط عمله في جيبك، عمله في جيبك، وضعي على هذه العمله، ولتكن هذه العمله مثلا 30 جنيه مثلا، او 30 حاجه من الفضه دي، وحطي عليها ارقام، او 50 او 100، حطي عليها ارقام 1 2 3 4 5، وطلعيهم حطيهم في جيبك، وطلعيهم برضه لخبطيهم وطلعيهم، عشان تترتب 1 2 3 4 5 6 7 بالترتيب اللي هو كده ماشي كده، لها احتمالات. عبال ما تيجي بالترتيب ده كام احكي لها، عبال ما تطلع معنا كده بعد فتره كبيره جدا. اما الكون هذا منتظم، النهارده الشمس تطلع كده، بكره تطلع كده، بكره يا من لك عقل يفكر، لا يكون ذلك، لا يمكن ان يكون الكون بهذا الرقم صدفه. الصدفه لا تخلق انتظام كما ذكرت لكم، الصدفه يا من عنده علم، الصدفه لا تخلق انتظام ابدا. الصدفه زي ما قلت لكم مجرد احتمالات. حطي عمله او كذا في جيبك وطلعيها، وقولي بالصدفه كده طلعت، طلعها بالترتيب اللي انت عايزاه. كم مره تقدر، كم مره تصدف معك ان يطلع ترتيب مظبوط؟ مظبوط. احتمالات ايه؟ كم احتمال؟ واحد في كم؟ فكيف كون شمس، الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولما يساوي في النهار، وكل في فلك يسبحون. يا من صدق قلب، يا من صدق قلبه، متى يحيى القلب؟ امتى يحيى؟ إذا تذكرت وتفكرت وذلك كان بعض كثير من الصحابة أجل عظم عبادتهم التفكر يتفكروا في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الباب الذين يذكرون الله قياما الذي لا يفطر ذكر ربي لا لسان ما يفطر لو صحب الليل ما ينساهوش لو نام ما ينساهوش لو اتقل في فراش ما ينساهوش لو خرج في مجلس ما ينساهوش لو جلس مع أولاده ما ينساهوش هكذا المحب الذي يحب شيء دائما الذكر له الذي يحب الله دائما الذكر له اللي بيحب شيء دائما يذكره دائما لما تكوني بتحب حاجة دائما تذكريه خلية شوفي تركيب خلية خلية نباتية دي خلية نباتية دي خلية نباتية ما بتشوفيهاش أنا عايزة أن يكون أول حاجات التركيب دقيق كده كان ممكن شايفها في الإعجاز العلمي في الإعجاز العلمي شوفوا التركيب أنا عايزة بس أوريكم الصورة دي يا جماعة عشان تكونوا على علم شوفوا العلم دي تركيب خلية عجيبة بتنظيم عجيب سبحان الله بتركيب غريبة إذا كانت دي خلية واحدة ودي النوايا اللي موجوده فيها الصغنونه دي داخل كده ما تقدريش توصلي لها ده ودي سبحان وبعدين بعد كده الجدار اللي بره ده اللي بره ده بره دي شوفي لا لا شوفي مكتوب عليه ثغر لازم صغور صغور يخسر منها الذبح ويخسر منها حاجات عشان يخرج عشان اللي هو بقى العمليه اللي هي تبادل الغازات ولا تركيب عجيب في عضو او كائن دقيق من كون كبير يا من تدبرت هل حيا قلبك ليس له ليس لك إله إلا إله واحد سبحان الخالق سبحان المدبر حكمة كل شوفي كم اسم شوفي العلماء عشان يعودوا يفتحوا يعملوا ده كده ويجيبوا كم جهاز دقيق وكذا عشان يجيبوا الحاجة دي ما كانش كلها هباء أو هملاً أو بدون إتقان ده أدق شيء في إتقان في أدق شيء متقن التركيب محكم سبحان الذي خلق ربي وما عبدناه ما عبدناك حق عبادتك ربي ما شكرناك حق شكرك شكرنا قليل يا أحبائي والله والله شكرنا قليل لكنك لو ازددت علما لو ازددت لازدادت قد والله لو ازداد العبد قيل والله لو علم لو عرف العبد ربه ما بطل لسانه عن لهج باسمه والله لو عرف العبد ربه ما بطل لسانه من لهج باسمه لو عرفت ربك بحق والله لساني ما يبطل ابدا ذكر الله عز وجل ليه الانسان بينتهي ذكره يعني ما بيذكرش كثيرا لقله علمه عنده علم بس معرفته قليله لكن كل ما يكون الانسان ابتدى يزداد علم ويزداد علم يقول يا ربي سبحانك مقصرين في العباده يا احبائي ربي ما عبدناك حق عبادتك ربي والله ما احنا الانسان بيمشي على الارض وفكر ان هو ما شاء الله لا قوه الا بالله كانه كده اتخلق من الهوى وكانه سبحان الله خصيم مبين خصيم مبين بعد كل النطفه او اللي اتخلق منها يبقى ماشي على الارض كده جاحد بايات الله ويمكن الجاحد ده يقول ايه لا لا لا الكون ده لما الكون ده بالطبيعه بالطبيعه كده زي ما قلت لكم خلقت الطبيعه بعضها بعض اتقنت الطبيعه كل هذا الاتقان صنعت الطبيعه هذا الصنع البديع خلقت الطبيعة شمس وأفلاك تسير كله في فلك يسبحون خلقت الطبيعة كائنات بهذا التركيب خلقت الطبيعة سبحان الله أفلاك وأمواج وأسماك وحيوانات وطيور وتراكيب يا سبحان الله خلقت الطبيعة إصبع لا يكون مثل إصبعي مثل إصبعك البصمة كل الكائنات اللي خلقها فنعم القادرون خلق كل شيء بقدره سبحان الذي خلق لا إله إلا هو نقول لأحبائي ما تأدبنا في عبادة ربي ولذلك أسأل ربي أن يرزقني الأدب مع الله يرزق كل من أحب الأدب مع الله نعرف حق ربي يوم ينعم علينا نعترف حق ربي سبحانه وتعالى يوم ربي يعرف أن العبد الفقير ده عارف من هو الله عز وجل فلما ينظر ربي للعبد الفقير ده ويعلم ان هذا العبد عارف حق ربي يوم ربنا سبحانه وتعالى يعين ويعطيه ويغدق عليه ويرضى عنه اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين ذلك يا احبائي في ايه الهكم مستحق وحد العباده والله الواحد الاحد فالذين لا يؤمنون بالاخره بالبعث قلوبهم جحده قلوب قاسيه قلوب سوداء، قلوب عمياء، قلوب غير مبصرة، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هنا نقول يا أحبائي، لعل الخوفين من العقاب، لكن لو الإنسان خاف من عقاب ربي ما فطر لسانه عن ربي لحظة أبدا، ما غبش عنه. لو خايف من العقاب ما فطر لسانك عن ذكر ربي سبحانه وتعالى لحظة. فهم متكبرون، متكبرون عن قبول الحق. أجمل شيء في الإنسان يا جماعة أن يكون عنده قبول الحق. الإنسان اللي عنده قبول الحق ده إنسان متواضع، ربنا لازم يرفعه. اللي عنده قبول للحق أيا كان، لا كلمة الحق يقبلها مهما دخلت له نفسه، مهما دخله شيطانه، لكن هو عنده حق يقبل الحق. كوني على ثقة أن ذلك الإنسان لن يضيع ربي أبدا، لأنه يقبل الحق. هو هؤلاء جحدوا الحق وتكبروا عن قبول الحق، وتكبروا على عبادة الله الواحد الديان. بعض سبحان الله كان فيه جايبين مرة من زمان أو واحد يصلي، أنا صلي صلي إيه؟ شوفي انظروا إلى نظر للصلاة، إيه الصلاة اللي بنطلع وننزل، الصلاة اللي بتطلع وننزل؟ ده أنت لو تعلم يا من جهلت عن ربي سبحانه وتعالى، يا من جهلت عن ربك، عن ربك، عن ربك، أن الصلاة التي أمر ربي سبحانه وتعالى بك حبال حبل موصول بين العبد وربه، يذكر به خمس مرات وله بها 50 أجر حسنة، لها 10 أمثالها، لك 50 صلاة في اليوم. لما تيجي تبص تلاقي يومك كله مربوط بالله عز وجل، بس صلي الصلاة الصحيحة، مش الصلاة اللي هي يلا كده يلا كده بسرعة بسرعة بسرعة، لا، صلي وأنت تعلمي أنك تصلي عشان تعملي وصال بينك حبل ممتد بينك وبين الله. انت انكرت الصلاه، انكرت ان الصلاه حركات، انا هقف اعمل كده واطلع اقول لمن ينكر ذلك، اقول له يا من لا تدري ان دلوقتي اللي هم الذين لا يدينون بالاسلام عملوا ابحاث علميه. الابحاث عباره عن ايه؟ البحث عباره عن ايه؟ عباره عن استيقاظ الانسان بعد نومه بكم ساعه، شوف الفرق يعني بكم ساعه، والاتيان ببعض الحركات وتديك أطراف الأصابع إلى كذا الأماكن معينة تدلك هي الهدوء والحركات كذا، تعمل حركات كذا عشان دي ما تجيش بقى الجلطات وما تجيش سكتة القلب وما تجيش هم عملوها كذا، بس بصورة القيام بعد النوم لأداء بعض الحركات حتى لا يكون تكون الأمراض اللي هي ممكن تحدث والإنسان لا ينوم طويل مستمر. إحنا بنقول ربنا بيقول لنا للعبد في قيام الليل عسى أن يبعث ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة. قل يا عبد صلي وتوضى وصلي نافلة نافلة، عسى أن يكون لك عند الله مقام. قومي صلي. أيوة إحنا سبحان الله لما نقول إحنا أمة نقولش العلم وكذا، لكن إحنا أمة العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولذلك كل حاجة بدلنا فيها علم. والدليل اللي إحنا بنتكلم بيه دلوقتي ده دليل العلم، اللي من أراد العلم ينفتح قلبه لله عز وجل عن طريق ايه؟ يا مسكينه ده انت لما تمسكي ورقه نبات، بتمسكي اي ورقه نبات من اللي انت بيجي لك بيتك، من الحاجات اللي انت بتاكليها، تقولي يا ربي سبحان الله بقى ورقه النبات ده اللي انا هاكلها دي الصغيره دي فيها كذا الف الف الاف مؤلفه من الخلايا، وكل خليه فيها الحاجات اللي احنا شفناها دلوقتي دي. ايه ربي انه هو الحق، عشان يزداد الانسان ايمانا، يزداد الانسان اقبالا. العلم يا احبائي، العلم والسماع يخلي الانسان دائما يجتهد، يسير فيه نور، ينور الإنسان، يبقى نور في قلبه، في قلبه نور، سطع نور يسطع. والجهل يجعل الإنسان دائما والعياذ بالله يجعل في قلبه سوادا وظلما. أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا نبتلى بهذا السواد وبهذه الظلمة. هؤلاء الذين أنكروا ربي سبحانه وتعالى وأنكروا إلهية ربي سبحانه وتعالى جاحدون للحق. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. حقا لا جرم يعني حقا أن الله يعلم ما يخفونه من عقائد فاسدة وأقوال فاسدة وأفعال فاسدة وما يظهرونه منها، وسيجزيهم ربي سبحانه وتعالى على كل ذلك، إنه عز وجل لا يحب المستكبرين عن عبادة الله والانقياد لله، وسيجازيهم. اللي بيشرك بالله اتخذ الله ندا وهو الذي خلقه، أو أفكاره اللي هي الأشياء اللي في قلبه أو أفكاره التي في قلبه المطلع عليه واحد هو من؟ لأنه يعلم ما يخفى وما يسر، لأنه يعلم السر وأخفى، لأن كلنا شوف إحنا عادين دلوقتي كلنا كل واحدة في قلبها أسرار، لا يعلم إلا الله. الواحد الأحد هو المطلع على سرك. الواحد الأحد ربك الكريم هو المطلع على سرك. فاللهم ارزقنا حسن السرائر، سلامة القلوب يا بناتي، سلامة القلوب. إن قلبك يبقى سليم، سليم سليم سليم يعني إيه؟ قلب جميل، قلب خالي من كل شيء، خلاص قلب سليم جميل، هذا هو القلب الجميل. المطلع على قلبك ده والله قلب ده سليم ولا غير سليم، المطلع عليه. القلب يخفي الضغائن ولا يخفي حب الله ولا البغض للشرع، المطلع عليه الله عز وجل. لا جرم حقا أن ربي يعلم ما يفعلون. وإذا قيل لهم لهؤلاء المنكرون ماذا أنزل ربكم؟ القرآن اللي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ تسمعوا الكلام ده؟ ده أساطير الأولين، أساطير الأولين يا أحبائي. لن تكون كتابا محكما، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أساطير الأولين لا تأتي بكتاب يكون على مر كل هذه القرون يصدق بعضه بعضا. أساطير الأولين لا تأتي بكتاب تأتي معجزاته على مر السنوات. أساطير الأولين لا تأتي من أول ما سبحان الله لكن في الحاجات الحديثة اللي بيظهر بها تركيب الجنين ولا مراحل تكوين الجنين ولا الفلك ولا باطن الأرض. أساطير الأولين لا تأتي بكل هذه الحقائق أبدا. أساطير الأولين تأتي بحق وباطل. أما كتاب ربي لا يكون إلا حقا، لأنه يأتي من عند الإيه؟ لأنه جاء بالحق المبين من عند رب الكريم سبحانه وتعالى. زي كنا نقول إذا سئل هؤلاء المشركون عما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ده ما أنزل عليه لكن ابن مزورة ما أتى إلا بقصص السابقين والأباطيل اللي هي الأولين يعني. أي قالوا على سبيل الاستهزاء ما أنزل ربي إلا ما أنزل على محمد أو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إلا خرافات وأباطيل في الأمم السابقة ليس بكلام رب العالمين. ولذلك قيل كان المشركون يجلسون على مداخل مكة ينفرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يجي الحجيج يقولهم هيقول لك واحد هيك كده، حتى إنهم كان فيه سبحان الله بعضهم ممن كان له سبحان الله كلمة واسم مسموع يقولوا له ضع في أذنك أطن عشان ما تسمعش اللي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه جلس مجلسا فسمع كلام جميل مع إنه موجود فيه الإيه حاجة الأطن زي بالضبط كده. بقول لك لما تيجي تسمعي سبحان الله يسمع الإنسان القرآن ويكون قلبه سليم وهو قاعد يسمع القرآن تجدي سبحان الله وكأن الجسم سار فيه إيه؟ حياة. القرآن حياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات. يا أحبائي الحديث عن الله يحيي القلوب، يحيي الموات كما تحيي الأرض، كما تحيي الأرض بعد موتها. هذا الحديث عن الله عز وجل. ولذلك هنا كانوا يقولوا ولذلك كانوا سبحان الله يتوعدوا بعض يقولوا إيه كان سبحان الله كانوا يقابلوا الحجيج يقول لهم اوعي تسمعوا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تسمعوش ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك فإن الله نصر وإنا لننصر رسله والذين آمنوا في الحياة ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد من الله، وعد حق جاء بهذا الدين. وما فعله المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك سال هذا الدين وفتحت به القلوب وفتحت به البلدان، وما ذلك إلا من عند إيه؟ ومن نصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم. أنت لو عملت معصية وجيت الواحدة جنبك حبستها بالمعصية دي وعملت زيك، أنت خدت ذنبك وذنبها، وجات التانية اللي انت قلت لها دي راح تعمل ايه؟ زي الفرع بتاعك يعني، اصبح عندك فرعين فرع وفرع وآثارهم. يا اما يكون اثرك خير يا اما يكون اثرك شر، يا اما تتركي لنفسك زي بالظبط الصدقة اللي جاية كده. لم يبقى للانسان يا احبائي بعد موته الا ايه؟ صدقة جارية، يا إما ولد صالح يا علم ينتفع به. اختاري نفسك بقى، تركتي علم، تركتي صدقة، تركتي ابن أو ولد أو ابن أو بنت، ولد مقصود الاثنين ربطيهم على الذكر طاعه على القران وعلى طاعه الله، ولا ربيتيهم على سماع وضربتيهم؟ ربيتيهم على ذلك، دول هم اللي هيقولك ان شاء الله. لكن اتربوا على هواهم وزي ما هم عايزين يعملوا زي ما هم، اقول لك وبرضه ده اثر، ده اثرك، اجتهدي في هذا الاثر، لان لا ينفع الانسان الاحبه الا ما بقي له من اثر، وهذا الاثر كما ذكرت له حين ما تكوني بتعمليه وتنقليه ينتقل. أو صرف جارية عملتي فيها صرف جارية وانتقل أثرها، أو زي ما قلت لك ابن أو بنت ربطيهم على الطاعة وانتقل أثرهم. إذا دعوك من إذا دعوا الله عز وجل وأنت في قبرك رفعتي وأنت في مكانك، مش يدعو الابن أو البنت هم على المعصية، فكيف أن يستجاب لهم؟ أن يستجاب لهم. هنا نقول يا أحبائي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يجرون بإيه؟ بغير علم. ستكون عاقبة إنهم بيحملوا أثمهم كاملة يوم القيامة لا يغفر لهم منها شيء، كفروا بالله، ويحملوا من أثام الذين كذبوا عليهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لم يأتي بالحق وصاروا على هديهم ليبعدهم عن الإسلام من غير ما ينقص أثمهم، يبقى ده ياخد اسمه ويجي بعد كده اسم اللي وراه، وياخد اسم اللي وراه واسم اللي ورا اللي وراه واسم اللي ورا اللي وراه، يحملوا كل ده على، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا نقول قبح ما أقبح ما يحملون من الآثام. وهؤلاء كانوا رؤساء من أشقياء يقتدى بهم في الضلالة. أصعب شيء أنك تيجي تقتدي بحد في الضلالة، لو عايز تقتدي اقتدي بحد في الهدى، تقتديش بحد يكون على ضلالة، لأن اللي على ضلالة هيضلك واللي على هدى هيهديك. ولذلك يقولك الصاحب ساحب، إذا رأيت صاحبا أمينا ناصحا قويا حبيبا مخلصا قريبا، سل الله أن يكون معك إلى يوم القيامة، أن يكون لك عونا. ولذلك فنقول ألا ساء ما يزرون هذا للتنبيه، أي فانتبهوا أيها القوم بئس الحمل الذي حملوه على ظهورهم، والمقصود المبالغة في الزجر لهؤلاء. قد مكر الذين من قبلهم، إن قبلهم برضو عملوا كده وكفروا بما أنزل الله وعصوا الرسل، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب حيث لا يشعرون. يخبر ربي صلى النبي صلى الله عليه وسلم إن قد مكر الذين من قبلهم، يعني مكر المجرمون بأنبيائهم السابقين وأرادوا إطفاء نور الله. يعني ما تظن إن أنت كوني سبب في إطفاء نور الله، ربنا يجعلك نور؟ لا يجعلك نور، تكوني أنت سبب في إطفاء نور الله. هم كانوا سببا في أن يريدوا أن يطفئ نور الله، ولا أحد يستطيع أن يطفئ نور الله. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى بهذا مكر، أرادوا إطفاء نور الله من قبل كفار مكة الذين عبدوا الأوثان، فآتى الله بنيانهم من القواعد، أي قلع بنيانهم من القواعد. اللي يريد أن يطفئ نور الله لا يلقي عليه عبد شيئا أبدا، يشيله من القواعد يزيله والعياذ بالله. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في الآيات قلع بنيانهم من القواعد من أساسه ورد كيدهم في نحورهم، تمثيل الإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل. شوف المكر يا بنات بيعمل إيه، نسأل الله العفو والعافية. فخر عليهم السقف من فوقهم، يعني بالضبط كده إيه، بيكيد بيكيد لمين؟ بيكيد لنفسه، أي فسقط عليهم السقف بنيانهم. هو بيحاول إن هو يفعلوا كده في رسلهم ومن يدعوهم إلى الله عز وجل ومكروا بيهم، راح ربنا سبحانه وتعالى كأنه شال قواعدهم. لما شال قواعدهم حصل لهم إيه؟ الطبع اللي نزل عليهم السقف فانهدموا. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى فتهدم البناء وماتوا. شبهت حال أولئك الماكرين بحال قوم من بنو بنيان شديد الدعائم. انظري كده لما كنت عبدتك بنيت بنيان شديد الدعائم، يقول كذلك فانهدم ذلك البنيان وسقط، وأول ما يسقط يسقط على من يسكن فيه، فسقط عليهم فأهلكهم. وهذه قيل طريقة الاستعارة التمثيلية، وهذا في القرآن جميل سبحان ربي. ووجه التشبيه أن نعموا سببا لبقائهم على سببا لفنائهم. شوفي هم ظنوا لدى يبقى لبقائهم فكانوا سببا لإيه؟ لفنائهم. كقولهم من حفر حفرة لأخيه سقط فيه. هنا نقول وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي جاءهم الهلاك والدمار من حيث لا يخطر على بال. والآية مشهد كامل للدمار والهلاك والسخرية من مكر الماكرين وتدبير المدبرين الذين يقفون للدعوة بالمرصاد، نسأل الله العفو والعافية، أن نكون عونا للدعوة لا نكون مكرا للدعوة. يحسبون مكرهم ويحسبون مكرهم لا يرد عليهم وتدبيرهم لا يخيب، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. ذلك هنا هذا في التفسير يا بناتي، يقول ربي سبحانه وتعالى ثم يوم ده في الدنيا، ده الأثر ده في الدنيا، لسه الأثر الباقي بقى التاني بقى. أما في الآخرة يقول ربي ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على من؟ على الكافرين. يوم القيامة يكون الفضيحة. هذه الذين مكروا بالله عز وجل، هؤلاء الذين مكروا برسول الله عز وجل، يفضحهم بالعذاب ويذلهم ويهينهم ويقول ربي أين شركائي، فين اللي أنتم تشركوا بالله عز وجل؟ يقول تعالى لهم على سبيل التقريع والتوبيخ، أين هؤلاء الشركاء الذين كنتم تعبدوهم من دون الله عز وجل، الذين كنتم تخاصمون وتعادون الأنبياء من أجلهم؟ بدل ما يؤمنوا بأنبيائهم أو يكون لهم عونا كانوا لهم إيه؟ نعم، أحضروهم ليشفعوا لكم. والأسلوب فيه أسلوب هنا استهزاء وتهكم. قال الذين أوتوا العلم، أي يقولوا في ذلك بقى أوتوا العلم هم من؟ الدعاء والعلماء. هنا في الوقت ده هؤلاء يأتي الدعاء والعلماء شماتة بهؤلاء الأشقياء، يقولوا إن الذل والهوان والعذاب محيط اليوم من كفر بالله عز وجل، اللهم لا تذلنا ولا تخزينا يا رب العالمين. يقول ربي الذين تتوفاهم الملائكة اللي هم أنصف، أصل في طيبين وفي هيبقوا ظالمين، ظالمي أنفسهم. نعم، فألقوا السلام، ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. أنتم فاكرين أن أنت ربنا مش مطلع على أنتم تعملون؟ لا مطلع ربي سبحانه، لا ما كناش بنعمل، لا كنتم بتعملوا، لأن الذي يقول ذلك هو الله عز وجل مش أنت، لأن المطلع على عملك ومن هو ربي سبحانه وتعالى. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. نسأل الله يا أحبائي العفو والعافية، اللهم لا تجعلنا من المتكبرين، اللهم لا تجعلنا، اللهم نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. انظروا يا أحبائي في قول ربي سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة من الصنف اللي هو ظالم نفسه، الذي تقبض أرواحهم الملائكة، أرواحهم تكون خبيثة، ظالمي أنفسهم بالكفر بالشرك بالله عز وجل، فألقوا السلم، يعني في الوقت ده استسلموا وانقادوا، كناش بنعمل حاجة، استسلموا وانقادوا عند الموت. وهذا على خلاف عادتهم انهم كانوا في الدنيا ايه؟ متكبرين، واما في اللحظة دي اصبحوا لا يملكوا حولا ولا قوة ولا شيء، وقالوا ما اشركنا ما عصينا كما يقول الانسان يوم حساب، والله ربنا ما كنا مشركين. بلى اي تكذيب لهم، اي يكذبهم ربي ويقول بلى قد كذبتم قد عصيتم قد كنتم مجرمين، نسأل الله العفو والعافية. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ادخلوا جهنم وبئس المصير ماكثين فيها أبدا، فلبئس مثوى المتكبرين، بئس جهنم مفرا ومقرا ومسكنا لكل متكبر عصى الله وانصرف عن طاعة الله عز وجل، نسأل الله رب العفو والعافية. انظروا يا أحبائي هنا قيل لما أخبر تعالى عن حال الأشقياء الذين كفروا أو جحدوا نعمة الله، ممكن الإنسان يكون عنده نعمة وجحدها، فبيقول ربي هنا في بيشبههم اللي بيجحد نعمة الله وطعنوا في القرآن وزعموا أنه أساطير، وبينما يعني وبينما يكونون عليه في الآخرة من الفضيحة والذل والهوان، ذكر في الآيات التالية ما أعد ربي سبحانه وتعالى للمتقين اللي هي من أول وقيل للذين اتقوا، هذه لم نقرأها بعد. نقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبدل به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، وجعلنا الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا سلطة علمنا، ولا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.